بين أداء الإقامة ولو على مستوى فردي، يعني الإنسان أذن في بيته وأفضل على أصلها. وليد لعله كمان هذه خاطرة من وحي الساعة كما يقال، وما أظن أنني قلتها عمري هذا. لعله هنا ظن الاستجابة أكثر من الأذان الرسمي. عرفت؟ ليه؟ لأنه الناس في غزة أكثر المصلين لا يؤذنون لصلاتهم، فهم غافلون، والذين يؤذنون ويقيمون لوحدهم فهم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا يرجى أن يستجاب دعاءه قبل أولئك الذين لا يدعون إلا إذا سمعوا بمقدر الصوت.